إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة وأعطاه وليه مبلغا من المال وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به علما بأنه قد سامحه به أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير. نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه البقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي تصرفه في حاجاته. أما إذا أعطاه مالا وقال له أنفق منه في حاجات ورد الباقي، فإنه ينفق منه في حاجات من غير إصرار ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطاه المال وقال هو لك، سواء بقي من الشيء أو بقي من الشيء ولك، وسامحه في الباقي فهذا لا حاجة إلى رده، هو ماله يتصرف فيه إلى أدى الواجب. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.